تلفزيون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فاطمة محمود عبد الرحيم المقيمة في قرية أبو يعقوب محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: لما بنسمع البهوات بيتكلموا عن المصاريف الجبارة اللي بتصرفها الدولة في الصحة وعلى المستشفيات الحكومية، الواحد بيتخض. لما كل الفلوس دي بتتصرف لصالح الغلابة، الغلابة بقى اللي هم احنا ما بنشوفهاش ليه عالم؟ المصاريف دي ما بتوصل لناش ليه؟ واحد من البهوات يقول لنا: ازاي بقى عندكم في قريتكم ابو يعقوب وحدة صحية مبنية على احدث طراز، وفيها جنينة الهوى فيها يرد الروح. على فكرة انا قعدت فيها مرة وعملوا لي شاي بالنعناع تحفة، مش كده يا شوقي؟ لا صحيح، ده ايامها كان صبح اللي معايا كان محترم، ما حد سمع له مرة صوت. ربنا رجعك بالسلامة يا صبحي. أيوة صح، إحنا عندنا وحدة صحية في القرية، لكن البي بقى بيتكلم عن المبنى، ومش مهم بقى اللي شغالين في المبنى واللي بيدوروا المبنى يا حضرات. ولما قلت له المهم الموظفين وخصوصا طقم التمريض في المستشفى، رد بسرعة وقال لي: لا بقى بلاش تيجوا على البنات والستات اللي زي الورد يا جماعة، دول باستمرار موجودين، واللقمة من ايديهم، قصدي الحقنة من ايديهم بلسم. كفاية ابتسامتهم في وش المرضى. ابتسامتهم في وش المرضى؟ واضح طبعا ان حضرته بيتكلم عن مستشفى تانية وناس تانية في مكان تاني، مش عندنا ابدا في قرية ابو يعقوب. ولو اللي بيقوله ده صحيح يبقى بيكون قدامه بس لما بتكون في زيارة للوحدة الصحية، لكن احنا بقى كمرضى او اهالي مرضى بنتعامل اسوأ معاملة، ومن النادر اننا نلاقي اصلا حد يتعامل معانا. ومعظم كل حاجة بنحتاجها واحنا في الوحدة الصحية بنشتريها من برة. الحاجة الوحيدة اللي بيعملوها من نفسهم عشان كلمة الحق هي حملة التطعيمات، لكن الباقي بقى قاعدة وحكاوي وكلام يمين وكلام شمال وبس، لغاية بجد ما خلونا نكره الوحدة الصحية، وبنطلع على طول على الدكاترة في العيادات الخاصة واللي بندفع لهم من رزقنا ورزق أولادنا. دي شكوتنا يا معالي وزير الصحة، وأملنا يبقى في نظرة سريعة وإعادة تأهيل للممرضات في المستشفيات والوحدات الصحية، خصوصا على طريقة تعاملهم مع المواطنين ومع المرضى. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.